في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء Yeah.

شاكرين. وجوههم قطع

قبلهم فوق أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ

قومي من